سؤاله التالي: ما هو الراجح في زكاة الفطر؟ هل تجب على كل مكلف بنفسه أم يدفعها راعي البيت عمن يمنهم؟ إذا دفع البيت عمن يمنهم أجزاء إن شاء الله، سواء كانت عليه ولا عليهم. نعم.